وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، لا بد أن أعتذر عن غيابي الذي لم أخبركم عنه في الدرس الماضي يوم الخميس الماضي، والسبب في ذلك أنني لم أعلم أنني سأغيب عن ذلك الدرس إلا قبل ذلك بيوم فقط، وهو الأمر الذي أحرجني، ولم أجد مناصا من الاستجابة للضرورة التي اقتضتني أن أسافر. نعم، ونسأل الله عز وجل أن تكون أعمالنا كلها في حلنا وترحالنا مقبولة عنده ومرضية منه. كنا في آخر درس لنا نتحدث عن الأحكام الشرعية والجهادية التي يجب أن تطبق على فلسطين وواجب المسلمين تجاه هذه الأرض المقدسة. أي أننا كما تذكرون حاولنا أن نطبق ما قد عرفناه من أحكام الجهاد خلال رحلتنا هذه على فلسطين. أردنا أن نطبق كل ما قد عرفناه من أحكام الجهاد، لماذا شرع الجهاد، وكيف يكون الجهاد، وما هي مقومات الجهاد، ومتى يجوز السلم ومتى لا يجوز، ومتى تجوز الهدنة الموقوتة ومتى لا تجوز. حاولنا أن نجسد ذلك كله في مثال واقع، وأقرب مثال واقعي إلينا اليوم هو واقع هذه الأرض الإسلامية التي اغتصبت زورا وبهتانا من المسلمين كما تعلمون. فعدنا فتحدثنا عن أحكام الجهاد جملة وتفصيلا من خلال ما يجب أن يفعله المسلمون بالنسبة لهذه المشكلة، وقلنا إن العدو إذا اغتصب من المسلمين أرضا حقا معنويا أو حقا ماديا فلا يجوز أن يشيع بين المسلمين وبين هذا العدو أي سلم إلا بشرط، وهو أن ينتهي الغصب وأن ترتفع يد الغاصبين عن حقوق المسلمين. فإذا زال الغصب وارتفع الظلم فإن السلم ينبغي أن يعود، وينبغي أن نعلم أن السلم هو الأساس. ذلك لأن العدالة هي الأساس. وأوضحنا أيضا أنه إذا ارتفعت يد الظلم عن بقاع المسلمين وعن حقوقهم فالأصل هو السلم ولا شك، ولكن لا بد أن يكون هذا السلم بين هؤلاء الذين ارتفعت أيديهم عن حقوق المسلمين وبين المسلمين جميعا. أي لا يجوز أن يبرم وثيقة السلم بين المسلمين وغيرهم بعض المسلمين دون بعض كما هو الحال اليوم. وهذا الحكم شيء لا يعني يدخل في الاجتهادات، وإنما هو داخل في الأمور المنصوص عليها. ونحن نعلم ونقرأ هذا الحكم في الوثيقة التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت من لسانه عندما هاجر إلى المدينة المنورة واستقر فيها. هذه الوثيقة ينص بند من بنودها على ما يلي: سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم إلا على سواء بينهم، أي لا يجوز لفئة من المسلمين أن تبرم عقد مسالمة بين هذه الفئة وبين بعض أعداء من أعداء المسلمين إطلاقا، إلا إذا اجتمعت كلمة المسلمين كلهم. وكلمة المسلمين تجتمع أو كانت تجتمع فيما مضى بما يقرره الخليفة، لأن خليفة المسلمين كان يمثل المسلمين جميعا. فلما زالت الخلافة وتصدعت وحدة الأمة إلى شظايا متفرقة كما تلاحظون، لا بد عندئذ أن تجتمع كلمة حكام المسلمين كلهم على مسالمة هؤلاء الناس. فإن لم تجتمع الكلمة فالسلم غير جائز. وسبب ذلك واضح، وهو أن بعض المسلمين انسالموا إسرائيل في حين أن البعض الآخر لم يسالمها، فإن النتيجة هي ما إذا قامت حرب بين المسلمين الذين لم يسالموا إسرائيل وبين إسرائيل، فإن الفئة التي أبرمت عقد مسالمة وصلح مع إسرائيل آليا وأوتوماتيكيا ستكون إلى جانب من؟ إلى جانب إسرائيل. وأقل المراتب أنها لن تنتصر للمسلمين، وهذا غير جائز. هذا هو السبب. وأوضحنا بناء على ما قد قلنا أن الحالة الراهنة اليوم هي التالي، هي أن إسرائيل ممعنة في عدوانها، ماضية في اغتصابها لحقوق المسلمين، مسترسلة في تجاهلها لهذه الحقوق. على أي أساس يجوز أن يشيع السلم بين المسلمين وبين هؤلاء الناس؟ لا يجوز. والذين يرفعون شعار السلام أو السلم أو نحو ذلك والحالة هكذا دون أن يفرضوا على الطرف المعتدي أن يرفعوا أيديهم عن الظلم وأن يعيدوا الحقوق إلى أصحابها، كاذبون ومفتئتون ومتحيزون للظلم ومتحيزون للباطل ضد الحق، أيا كانت الدولة عظيمة غير عظيمة، كبيرة صغيرة، هذا هو الواقع الذي لا مجال لإنكاره بشكل من الأشكال. هذا الكلام ذكرناه وأعيده الآن باختصار، ثم عقبنا على ذلك فقلنا إذا سلم بهذا الشكل غير وارد، ونحن أصحاب السلم غير وارد على الرغم من أننا نحن دعاة السلم الحقيقي. ثم قلنا ما دام السلم غير وارد فالجهاد هو المطلوب، ولكن لا بد للجهاد من مجاهدين. الجهاد مصدر، والمصدر لا يتحقق إلا بفاعل، فالنصر مصدر ولا يتحقق إلا بمنتصر، العلم مصدر ولا يتحقق إلا بعالم، الضرب مصدر ولا يتحقق إلا بضارب، الأكل مصدر ولا يتحقق إلا بآكل، الجهاد مصدر ولا يتحقق إلا بمجاهد. فمن هم المجاهدون؟ وصفناهم في الدرس الماضي، في نهاية الدرس الماضي، وقلنا هم أناس انتقل الإيمان من عقولهم يقينا إلى أفئدتهم حبا ومخافة ومهابة ووجدانا. هم أناس فرغت قلوبهم من شواغل الدنيا واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى، وضعوا الدنيا وراء ظهورهم والآخرة نصب أعينهم. هم أناس إذا جن الليل عليهم استبدلوا بالرقاد مناجاة الخالق الواحد جل جلاله. هم أناس يرون أن الموت قد أصبح قاب قوسين أو أدنى منهم، ذلك لأنهم يواجهون الموت وأسبابه. المجاهدون هم أناس تحولوا إلى جماعة ربانيين بالواقع الذي هم فيه. هكذا ينبغي أن يكون المجاهدون. ولما نصر الله المسلمين الرعيل الأول عصر الصحابة ثم الذين جاءوا من بعدهم ثم الذين جاءوا من بعدهم، إنما نصرهم بهؤلاء الرجال. لم يكن الجهاد يوما ما تكتيكا ماديا عمليا مجردا، وإنما كان الجهاد عبارة عن مشاعر متجمعة وممتلئة في نفوس أولئك الناس الذين كانوا مجاهدين. وهؤلاء الذين كانوا على هذا الشكل حق لهم نصر الله الذي أخذ ذلك عهدا على نفسه: إن تنصروا الله ينصركم، هكذا قال الله عز وجل. واليوم ليست مشكلتنا أن عدونا أقوى منا، وأن دولة كبرى تدعمه وتتحيز له ولا تحب أن تنصف المظلوم ولا أن تضرب على يد الظالم، كل هذا موجود، لكن ليست هذه هي المشكلة. المشكلة أننا نحن لم نتحل بأخلاق المجاهدين، هذا ما ينبغي أن نعلمه. لم نتحل بالأخلاق التي كانت مجاهدون يتحلون بها. انظر إلى المعسكرات، إلى الثغور، وتأمل ثم أجبني. فإن رأيت أن سمة الإسلام هي البارزة، وأن شعائر الإسلام هي التي تتألق وتظهر، وأن جباه أولئك الناس دائما مطبوع عليها شعار السجود لله سبحانه وتعالى، فتعالى لأبشرك بأن النصر قريب. لا أمريكا ولا غير أمريكا تستطيع أن تقف في وجه قضاء الله المبرأ، ولكن إذا رأيت أن الأمر على خلاف ذلك فلا تنتظرن من الله نقيض ما قد ألزم به ذاته. هذا ما قد أوضحناه أيضا في درسنا الفائت، ووقف بنا الكلام عند هذا الحد. بقيت بقية بسيطة في إتمام موضوع بيان من المجاهدون، من هم المجاهدون الذين قد ألزم الله ذاته العلية أن ينصرهم وأن ينتصر لهم. بقي أن نقول بعد هذا الذي ذكرناه بالأمس أن المجاهدين أناس عاشوا في ظلال قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المجاهدون اليوم هم أولئك الذين يتفيئون ظلال قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يتفيئون ظلال قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهل تجد المسلمين اليوم يتحلون بهذه الصفة الثانية بعد أن ترك أكثرهم الصفة الأولى؟ هل تجد الجماعة المسلمة اليوم، وكلمة الجماعة المسلمة تنطبق على كل المسلمين، هل تجدهم يغذون معنى قرار الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة أم يغذون نقيض هذا القرار؟ هل تجدهم يتفيئون ظلال قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أم يفرون من ظلال هذا الكلام ويختلقون نقيض هذا الذي أمرهم الله عز وجل به؟ ما الجواب؟ انظر إلى واقع المسلمين في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه تجد الجواب. كان الإسلام إلى الأمس القريب إسلاما واحدا وموحدا، واليوم تحول الإسلام على يد كثيرا من المسلمين اليوم الى اسلامات لا اقول متعددة بل متناقضة تبعث على الخصام وتبعث على الشقاق وكثيرا ما تبعث على القتال والتهارج. اليس الامر هكذا؟ انظر وتصور العالم العربي اولا نقول من غربه الى شرقه ومن شماله الى جنوبه، تنظر فقاطيع الاراء الاسلامية التي تحول كل رأي منها الى اسلام هو الحق وحده وما عداه الباطل. فكيف يمكن لأمة هذا شأنها ان تتحد وتتضامن حتى تقاتل عدوا واحدا لها؟ كيف؟ نعم. وعندما نتساءل ويحق لنا جميعا ان نتساءل، يعني هل الاسلام مفرقا موحد؟ هل الاسلام عبارة عن اجتهادات متناحرة متناقضة تمزق شمل الامة الواحدة، ام الاسلام كما عهدناه حبل جامع ووثاق موحد كما فعل بالامس لتلك الفئات والقبائل التي كانت متخاصمة فوحدها الاسلام؟ الجواب فيما نعلم ان الاسلام اسلام واحد وموحد. فيما تحول الاسلام على يد مسلمين لا على يد اعداء المسلمين؟ فيما تحول الى اسلامات متناحرة متخاصمة كل فئة تزعم انها الفئة الناجية وان الفئات الاخرى هي حشو جهنم وبئس المصير ولذلك يجب ان تقاتل، والفئة الاخرى هكذا تزعم وهكذا تتصور؟ نعم. ما السبب؟ الجواب عن هذا السؤال ايها الاخوة ان الاسلام كان ولا يزال واحدا، كان ولا يزال واحدا، ولكن الاهواء هي التي اختلقت من الاسلام الواحد اسلامات شتى. العصبيات التي ترضي الانانية هي التي اختلقت من الاسلام الواحد اسلامات شتى. الكبر والعناد هما اللذان احالا الاسلام الواحد الى اسلامات متفارعة شتى. فالمنبع الذي تفجرت منه هذه السآليل او هذه الفقاقيع وانجاز التعبير، المنبع ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا اجتهاد الائمة الذين خلوا من قبل، ولكن المنبع هو نفوسنا الشريرة، نفوسنا التي تحتضن الهوى وحب الانتصار للذات ولا انتصار لله الواحد القيوم. هذا هو البلاء الساحق. وما حق بنا هذا البلاء اي الانتصار للهوى والانتصار للعصبية والذات الا بعد ان غاب الاخلاص لوجه الله عز وجل. وما غاب الاخلاص لوجه الله عز وجل الا بعد ان غاب حب الله من حنايا القلوب، وغابت مخافة الله من هذه الافئدة، وغاب تعظيم الله عز وجل منها، غابت المشاعر الوجدانية التي تتمثل في محبة الله والمخافة من الله والتعظيم لله من القلوب، فغاب معها الإخلاص. لما غاب الإخلاص بعد أن غابت العواطف الإيمانية في القلوب حلت محلها العصبيات والأهواء والشهوات، واصبحنا نتخذ من الاسلام مقية ذلالا لبلوغ رغائبنا وشهواتنا واهوائنا. هذه حقيقة لا مجال لانكارها بشكل من الاشكال، والا فانا اقول كما قلتها مرارا وتكرارا، المسائل الخلافية التي تستعمل اسلحة لتصديع وحدة الامة كانت موجودة بالامس، كانت موجودة بالامس. لماذا لم تفعل فعلها المصبعة عندما كانت هذه الأمة مخلصة لله؟ كانت خلافات تعاونية، الخلاف في اللحية هل إطلاقها واجب أم سنة؟ كان موجودا في صدر الإسلام ومن بعده. هل فعلت هذه المسألة الخلافية ما تفعلها اليوم في مجتمعات غربية؟ مع الأسف لا في مجتمعات إسلامية فقط، من هرج ومرج وتقاتل ونحو ذلك، من أجل أن اللحية يجب إطلاقها أم لا يجب إطلاقها؟ لاحظوا ما أقول، المسألة خلافية من قبل، والمتخالفون كانوا أحبابا، كانوا صفا واحدا، كانوا يقفون أمام عدو في خندق واحد، لم يكن هذا الخلاف يفسد قضية للحب في الفؤاد أبدا أبدا أبدا، خلاف اجتهادي. طيب لماذا تحولت هذه المسألة ذاتها إلى دين؟ إذا رأى صاحب الاجتهاد الأول فلانا من الناس غير ذا لحية أقام الدنيا عليه ثم لم يقيدها، واتهمه بالمروق، واتهمه بالضلال، واتهمه بالفسق، وربما اتهمه بالطلاق من زوجته، وتقوم الدنيا ولا تقعد في مراكز الإسلامية في أوروبا والغرب، الحكومات الغربية تنظر وتتأمل وتبحث من هذا الأمر الظاهر. إذن طيب لماذا هذه المسألة لم تصدع وحدة المسلمين بالأمس؟ لأن الإخلاص لله كان مهيمنا. هذا اجتهادك وأنت مثاب، وذلك اجتهادي وأنا مثاب، وهات يدك ويدي للعمل المتفق عليه. ومثل قضية الله، كل المسائل التي تسمعون عن تخالف المسلمين وتهارجهم حولها كانت بالأمس خلافات تعاونية، واللام تحولت إلى سكاكين وإلى أسلحة للتمزيق وللتفجير وما إلى ذلك. ما السبب؟ أعود فأقول لكم، هذه القلوب كانت لدى الربانيين من أولئك العلماء أوعية صافية خالصة تملأ بمحبة الله الواحد الأعظم، وتفيض بالمخافة منه والمهابة له. ثم إن هذه القلوب تحولت لدينا إلى أوعية لكي تملأ بعكر الدنيا وأهوائها وشهواتها، هذا هو الواقع. نعم، وأنت تشم رائحة الانتصار للذات من أنفك بإحساسك. نعم، لم تكمن بعد المشكلة. الغرب ماذا يصنع أيها الإخوة؟ الغرب ينكر بالمسلمين دائما، وهذا قراره المعلن وليس قرارا خفيا، لكن الغرب عندما يريد أن ينكر بالمسلمين لا يستطيع أن يوجد شيئا معدوما بين المسلمين. كيف ينكر؟ ينظر ويدرس أحوالهم وأوضاعهم، عندما يكتشف نقاط الضعف فيهم أو الأخطاء المتوضعة بينهم يستغل هذه الأخطاء ويركز عليها وينميها ويغذيها ويعظمها ويستغلها. هذا ما يفعله العدو. الغرب ينظر فيجد أن المسلمين حولوا خلافاتهم بالأمس التي كانت خلافات تعاونية تتحرك تحت مظلة إنما المؤمنون إخوة، وجد أن المؤمنين حولوا هذه الخلافات إلى غذاء لعصبياتهم، لأهوائهم، لأنانياتهم، لذواتهم، لعناداتهم، لكبريائهم، لجماعاتهم، لأحزابهم. فاستغل الغرب هذا الواقع وأخذ يبث العوامل والأسباب لتوسيع هذا الخلاف، وأخذ ينفخ وينفخ في أولار هذه الأشياء حتى يكبرها ويعظمها. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوان. فالغرب يدرس حال المسلمين، لما درس ووجد هذه الفقاقيع الخلافية ماذا تصنع؟ رأسا خطط وقرر وأمر رسله أن يطلقوا اللحى إذا اقتضى الأمر، وأن يتسربوا إلى صفوف الإسلاميين إذا اضطر الأمر، وأن يهيجوهم إلى مزيد من هذه الخلافات وإلى مزيد من هذه الصراعات، وأن يحاذروا أن ينبههم المرشدون ولو كانوا قلة والربانيون إلى أن يعودوا فيجمعوا صفهم. كلما حاول بعض المخلصين أن ينبهوهم وأن يستثيروا بين جوامعهم بقايا الإخلاص لله عز وجل، يأتي هؤلاء المخططون ليمنعوا وصول عمل هؤلاء الناس إلى غايتهم. وأنا قرأت تقارير في هذا الصدد وكتابات، وكتبت بعض منها وأعلنت عنها، وكتبت بالأمس القريب في جريدة الشرق الأوسط تقريرا خطيرا كتبه ويليام تيفورد ورفعه في آخر السبعينات إلى هيئة الأمم وإلى مراجع غربية أخرى، يحذر من أمرين اثنين: من انبعاث إسلامي جديد مقرون بطاقة مادية كبرى تتمثل في البترول، ويقول إذا اجتمعت هذه الطاقة المادية مع هذا الانبعاث الإسلامي وتعاون فلسوف تكون النتيجة وبيلة على الغرب. لذلك يجب على الغرب هكذا يقرر أن يعالج هذا الموضوع: أولا أن يقضي على هذه الثروة البترولية، ثانيا أن يبذل كل ما يملك لتصديع المسلمين حتى لا يسيروا إلى الغاية التي يتجهون إليها في انبعاثهم الإسلامي. التقرير موجود وعلقت عليه أنا بكلام طويل في بعض كتبي. هذا الواقع أيها الإخوة ما كان للغرب أن يستغله لولا أن بذوره موجودة لديه. فلو أننا كنا كعهد أصحاب رسول الله، لا كعهد التابعين، لا كعهد تابعي التابعين، لا كعهد تابعي تابعي التابعين، لو أننا كنا بهذا الشكل ما استطاع الغرب أبدا أن يتسرب إلينا بأي عمل. كلما حاول كلما ازدادت ردة الفعل لدينا تماسكا. أجل هكذا سيكون الأمر. هذه الحالة التي آلت إليها وحدة الأمة الإسلامية لم تجعل لدينا أملا في أن يكون جهادنا مثمرا أبدا. من الذين يجاهدون؟ المجاهدون. وهل يمكن للمجاهدين أن يتجهوا إلى واجب الجهاد جهاد العدو إلا إذا كانوا صفا واحدا؟ نعم، كالبنيان المرصوص كما وصف الله سبحانه وتعالى. نعم يمكن، يمكن أن يقابل المسلمون العدو وهو فئات متناحرة يتهارجون فيما بينهم قبل أن يقاتلوا عدوهم، يفتتون وحدتهم ويقطعون أوصال أنفسهم قبل أن يفعل ذلك بحق أعدائهم. ممكن، يمكن للأفغانيين الآن أن يكونوا مثلا للجهاد في سبيل الله في فلسطين؟ مستحيل. هؤلاء اليوم ماذا يصنعون؟ يطبقون الخطة المرسومة لدى أعدائهم. وطبعا ليس سرا أن أقول فئة من المسلمين تنفخ في نار هذا الطرف وفئة من المسلمين تنفخ في نار هذا الطرف، فئة من المسلمين نعم، ولكن كلا الفئتين تمارسان عمالة للغرب. هذا هو الواقع. إلا أن المسلمين لو كانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى، لو كانوا مخلصين لله لا اجتمع الكل على الانتصار لدين الله. ربي يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أضع كلام الله تحت قدمي وأمارس نقيض ما يقوله الله، كيف أكون مؤمنا؟ كيف أكون مؤمنا؟ إن قالوا طيب نحن نختلف في وجهات النظر، هذا كذا وهذا كذا، الباري سبحانه وتعالى أمرك أن تتجاوز الخلاف إلى الجذور، تمسك بالجذع، أنت مؤمن وأخوك مؤمن، انتهى الأمر وانتهى الإشكال. نعم هذه هي المشكلة الأخرى. ومن ثم فإن العدو يسرح ويمرح، يعني في مثل عامي عامي لكن بليغ يقول حلال للشاطر، حلال للشاطر. نعم العدو شاطر وحلال له، عندما يهدد بتهويل القدس والقضاء على القدس وعروبة القدس وإسلام القدس، والله يعني لا تعجبوا، لأنه ينظر إلى المسلمين فيجد أنهم كلهم متناحرون، قوتهم متجهة إلى أنفسهم، إلى تمزيق صفوف بعضهم بعضا، ويعلمون أنهم ينفذون الخطط الغربية تماما، ولذلك ينامون على وسادة مريحة، بالهم مطمئن وخططهم نافذة، ومن الذي سيقف في وجههم؟ أصلا الذين يريدون أن يقفوا في وجوههم غير متفرغين لهذا، مشغولين عنهم بأنفسهم. الذين يريدون أن يقفوا في وجوههم يقفون في وجوه بعضهم بعضا، الجزائريين اليوم الذين يفعلون هذه الأفعال غير مهيئين لقتال اليهود، لو أنك لسان حالهم يقول لا لا اليهود لا شأن لنا بهم، نحن شأننا أن نقتل بعضنا بعضا، هذه رسالتنا. هذا هو الواقع. بقي أن نقول أمرين اثنين أيها الإخوة. الأمر الأول أن اليهود، وأنا عندما أقول اليهود عن إسرائيل كنت أتمنى لو أن إسرائيل كانت تتمسك بيهوديتها الصافحة عن الشوائب لقلنا هو دين من الأديان الكتابية، لكنها تحولت عن دينها إلى صهيونيتها، ولذلك نحن نتحدث عن اليهود كصهيونيين. نعم يستمرئون حقوق الغير ويستمرئون اغتصاب الحقوق وما إلى ذلك. هؤلاء اليهود يحتجون بحجتين اثنتين، ويجب أن نعلم الجواب عن كل منهما بدقة. الحجة الأولى وهي حجة مكرورة في المحافل المتنوعة الكثيرة، هي أن هذه الأرض أرضهم التي ورثهم الله عز وجل إياها عن طريق الرسل والأنبياء، وربما قالوا بين الحين والآخر أن الله عز وجل ورث هذه الأرض من النيل إلى الفرات سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم ورث هذه الأرض ذريته، وليس ذريته إلا أولاد سام أي ساميون وهم اليهود. فلماذا تنقمون علينا عندما نطالب بميراثنا ونطالب بحقوقنا؟ هذا الكلام ما الجواب عنه؟ الجواب عنه هو أن من قال أيا كان أن الله سبحانه وتعالى ورث نبيا من الأنبياء، إن كان سيدنا إبراهيم أو غيره، درهما أو دينارا أو أرضا، يعني طوبوا يعني طوب له أعطاها، فهو كاذب مفتئت على الله، يهوديا كان أو مسلما أو نصرانيا أو أيا كان. إن الله لم يورث الأنبياء لا درهما ولا دينارا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ورثهم العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. العلم يعني الإيمان. سيدنا إبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بامتحانات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أي هل ستسري الإمامة؟ الشيء الذي كان يطمع سيدنا إبراهيم بأن يورثه لذريته من بعده ليست ممتلكات مادية وثروات أرضية، وإنما كان الذي يطمع أن يورثه لنسله الإمامة، يعني السير على هذا المنوال الذي أكرمه الله عز وجل به. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، أي أن في ذريتك من سيأتوا ظالمين، وهؤلاء مفرودون لن ينالوا عهدي ولن ينالوا حقا من الحقوق. هذا نقيض ما يقوله هؤلاء الناس. الباري سبحانه وتعالى بوأ إبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت وأمره أن يبني في هذا المكان بنية، يعني بناء، وهو هذا البناء الذي نراه. فقام بهذا العمل كل من سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل يتعاون. أما أن نتصور أن الله عز وجل أعطاه كل رقعة مشى سيدنا إبراهيم فيها، فهذا كلام لم يقله الله لا لسيدنا موسى ولا لسيدنا سليمان ولا لسيدنا إبراهيم ولا لسيدنا عيسى ولا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال عكس ذلك، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا قرار الله وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فكلمة أن طبعا هذا شعار معلم الكنيسة، الكنيسة اللي يسموها يعني مجلس الانتخابي تبعهم وغيره، من النيل إلى الفرات، هذا بنظرهم ميراث سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نحن نقول لا يوجد هذا الكلام، وإذا نقلوا شيئا من هذا مما يسمونه العهد القديم فهو كما قلت بالأمس كلام العهد القديم ليس وحيا من عند الله، وإنما هو افتئات من افتأتوه على ألسنتهم، ارجعوا إليه تجدونه كلام مكتوب، يعني فلان من الناس يكتب ما يمليه خاطره عليه. نعم. وإذا كنتم حريصون على ميراث الأنبياء فميراث الأنبياء العدل، ميراث الأنبياء أن ترفعوا أيديكم عن الظلم، ميراث الأنبياء هذا، فلماذا تمزقون الميراث الحقيقي الذي تركه الأنبياء والرسل لمن بعدهم؟ هذا هو الشيء، الحجة الأولى وقد أجبنا عنه. الحجة الثانية أنهم يقولون لسنا أول من اقتحم فلسطين أو البيت المقدس، سبقنا إلى ذلك العرب المسلمون، ألم يقتحموا هذا المكان كما اقتحمنا؟ ألم يفعلوا بهذه الأرض ما فعلناه اليوم؟ لماذا يسمى اقتحامهم لفلسطين والقدس فتحا، ويسمى اقتحامنا لفلسطين احتلالا واغتصابا؟ هذه الحجة تتردد كثيرا وهي حجة داحضة باطلة، لكن ينبغي أن نناقشها حتى نعلم، وحتى لا يأتي كما رأيت في كثير من الأحيان من العرب من يؤخذ بهذه الحجة ويقول ربما إيه والله فعلا. طيب العرب الأمس كان في جماعة موجودين بفلسطين، إجوا العرب أخرجوهم وطالعهم وهذا محلهم، كمان إذا إجا ناس بعد من نعملوا هالعمل نفسه سلسلة، كل واحد الشاطر يعمل اللي بيقدر عليه. تعالوا نقارن بين الفتح الإسلامي لفلسطين والقدس وبين عمل اليهود اليوم من بعد ما انهارت الخلافة إلى عام 48 و 48 إلى الآن. أما الفتح الإسلامي الذي تم فقد طهر فلسطين من المستعمرين الذين هم رومان، أليس كذلك؟ ألم يكونوا مستعمرين لهذه البقاع؟ الدنيا كلها تعلم هذه البقاع استعمرتها الرومان، بل استعمر الرومان المسيحية أيضا وتظاهروا بأنهم دخلوا في المسيحية من أجل أن يهيمنوا باسم المسيحية على الناس الذين فيها، ولذلك كانت قبائل العرب الكثيرة في أطراف بلاد الشام كانت مستعبدة للرومان، وكان هرقل يستعين بهذه القبائل العربية المختلفة عندما تقاتل المسلمين، هذا شيء معروف. فعندما دخل الإسلام أو دخل المسلمون فلسطين ماذا صنعوا؟ طهروا هذه العرب من المستعمرين الغرباء الأجانب عن هذه البقعة وهم الرومان. وعادت هذه البقعة لمن؟ لسكانها الأصليين. من هم؟ عرب أكثرهم نصارى والقلة منهم مسلمين. هذا هو الواقع. هل طرد المسلمون عندما دخلوا فلسطين طردوا أصحابها؟ طردوا المواطنين يعني هؤلاء العرب من مسيحيين قبل كل شيء فضلا عن المسلمين، طردوهم؟ طردوا واحد منهم أم مكنوهم في أوطانهم؟ كلكم يعلم الجواب. كان الفتح الإسلامي فتح مرحمة للعرب سكان فلسطين من مسلمين ومن مسيحيين، استقروا في بيوتهم وفي قراهم وفي أوطانهم وفي بساتينهم وفي بقاعهم. من تقص حق واحد بشكل من الأشكال، كنائسهم بقيت لهم، معابدهم بقيت لهم، والقلة الموجودة من اليهود بقوا أعزاء، بقوا في معابدهم في بيوتهم. وكلكم يعلم أن سيدنا عمر أبى أن يصلي عندما حانت الصلاة في مسجد القيامة في كنيسة القيامة، وكانت تسمى القمامة، ثم أصبح اسمها القيامة. أبى وخرج فصلى خارجها، حتى لا يأتي من يزعم أن عمر صلى في داخل الكنيسة، إذن فهي أرض للمسلمين. هل فعل اليهود عندما دخلوا فلسطين هذا؟ فلسطين كانوا اليهود كانوا يفيدون إلى فلسطين قبل عام 48، يفيدون، لم يكن أحد يضيق بهم ذرعا، كانوا يفيدون. ولو أنهم عاشوا مواطنين لهم مال الآخرين، لا يطردون ولا يغتصبون ولا يسيئون، لما قام في وجههم أحد. لكن هل اكتفوا بهذا؟ لا، لم يكتفوا بهذا، وضعوا الخطط وتآمروا واستعانوا ببريطانيا وبعد ذلك بأمريكا، وأعطاهم بالفور الوعد الذي وعد، وقرروا ماذا؟ قرروا جعل هذه البقعة ملكا لهم من دون سائر الناس، بحجة أن الله ورثهم هذه الأرض وأنهم هم ملاكها، وأن غيرهم عبارة عن رعاع، بل كتبهم تنص على أسوأ من هذا التعبير. أعود إلى الفتح الإسلامي. الفتح الإسلامي أيها الإخوة، هل كان فتحا طائفيا طرد ما عدا المسلمين من فلسطين؟ انا اتحدى ان يقول قائل ما يشعر بواحد على الف من هذا الكلام، على واحد من الف اتحدى. الفتح الاسلامي اقر كل من كان في فلسطين في فلسطين، كلهم على حاله. وكما قلت لكم كان عدد النصارى عندما تم الفتح الإسلامي يوازي عدد المسلمين بل يزيد، ولم يجبر المسلمون أي من النصارى أن يتحولوا عن دينهم، ولم يقل أي من قادة المسلمين إما أن تدخلوا الإسلام وإما أن ترحلوا الدولة دولتنا، ما قال أحد هذا. بقي النصارى على حالهم يمارسون حقوقهم، كنائسهم، أموالهم، والمسلمون المسلمين الذين كانوا يرون بقناعة ذاتية أن الإسلام حق يتحولون إلى الإسلام بدافع من حرياتهم الاعتقادية وقراراتهم الذاتية والعقلية. وقلت لكم في مناسبة الأمر استمر على هذه الحالة إلى أن كانت الحروب الصليبية، وعندما جاءت فلول الصليبيين عرفوا أن فلسطين ومن حولها بلاد الشام مليئة بالنصارى، تفيض بالنصارى، ورأوا أنهم يشكلون قوة إن دعموا أبناء دينهم الذين جاءوا من الغرب، فأرسلوا رسائل إلى هؤلاء النصارى في فلسطين وما حولها يقولون لهم إما أن تقفوا إلى جانب أبناء دينكم يعني تنضموا إلينا، أو أن تقفوا إلى جانب بني قومكم آلمونا يعني شو القرار اللي متخذينه حتى نفهم موقفكم. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب بل نقف إلى جانب بني قومنا. ماذا هو الفتح الإسلامي؟ طبعا هذا يدل على مدى مشاعر التآلف والود بين المسلمين والمسيحيين، وأن المسلمين الذين فتحوا فلسطين لم يطردوا مواطنا من أرضه بسبب هذا الفتح كما يتم اليوم. يقاس اليوم اغتصاب اليهود فلسطين وتشريد الفلسطينيين من بلادهم على الفتح الإسلامي، أو يقاس الفتح الإسلامي عليه؟ تقيس أسرة تنظر بعينيها إلى دارها وهي تهدم بالبلدزورات بالوسائل السريعة الهدم، نعم خلال ساعة أو ساعتين وإذا بالدار أصبحت أثرا بعد عين وأصحاب الدار ينظرون. هكذا صنع الفتح الإسلامي؟ الفتح الإسلامي بارك لكل مواطن وطنه، بارك لكل ذي حق حقه. الفتح الإسلامي ما ينبغي أن يدنس هذا الفتح الطاهر المبارك بكلام قذر من هذا الذي يقال شكل من الأشكال أبدا. ونحن نقول ليست المشكلة في أن يوجد غير المسلمين وغير المسيحيين على أرض الله، أرض الله واسعة، ولكن المشكلة أن يطرد أصحاب هذه الأرض من أراضيهم. نعم، إذن هذه الحجة الثانية. فهل هذه الحجة الثانية تعلق بذهن واحد حتى ولو كان مغفلا؟ لا يمكن بشكل من الأشكال أبدا. طيب، هاتان الحجتان هما اللتان يقومان ويقعد بهما العدو الصهيوني اليوم. الشيء الآخر أيها الإخوة هو أن مصيبة النكبة الفلسطينية نكبة إقليمية، وأنها تخص من؟ الفلسطينيين الشاربين. فلماذا يا أيها المسلمون في بقاع الدنيا تدسون أنوفكم فيما لا شأن لكم فيه؟ نعم، نحن تركونا نتفاهم نحن والفلسطينيين، نحن شريعة كبيرة من الفلسطينيين اتفقنا معهم، بقي شريحة تانية خلال كم سنة نتفق نحن وياهم، وانتوا يا أهل مصر ويا أهل العراق ويا أهل سوريا ويا أهل يا مسلمون، نعم تركونا هذا ليس شأنكم. مع الأسف هذه الفلسفة يقودها كثير من العرب المسلمين اليوم، وهم الذين يرفعون لواء العلمانية، ولا أقول العلمانية، العلمانية، نعم، يلحون وبدون خجل وبدون حياة على أن مشكلة فلسطين ينبغي أن تعالج عن طريق الفلسطينيين فقط، ذلك لأنها مشكلة إقليمية وما ينبغي أن نجعل للإسلام دورا فيها. هل هذا الكلام يمكن أن ينطلي على ذهن أي منكم؟ قلت ودائما أقولها، الوعي هو حصن الأوحد اليوم، الوعي هو الذي يجمع الشمل، الوعي هو الذي يزيل أسباب الفرقة والخلاف. الكلام لا يمكن أن يقبله عاقل. هذه الأرض عندما دخلت في حوزة المسلمين أصبح اسمها دار إسلام، وعندما يأتي من يريد أن يدنس هذه الدار وأن يقتطع منها أصغر قطعة أيا كانت، فإن على المسلمين جميعا وهم جنود لحماية دار الإسلام مشرقة كانت أو مغربة أن يبذلوا كل ما يملكون من أجل إعادة هذه الدار إلى حوزة الإسلام والمسلمين. سألني أحد الإخوة هل هذا يسري على الأندلس وعلى البقاع الأخرى؟ طبعا كلها ما دامت دخلت في حوزة المسلمين هي حكما تصبح دار الإسلام إلى قيام الساعة. وقد ذكرت لكم خلاف بسيط لمن؟ نسيانين انتم، لأننا لو نعمل امتحان صعب صارت. قلنا إلا الحنفية، فقالوا ممكن أن تعود دار الإسلام دار حرب إذا دخلها العدو بشرطين: أن لا يبقى فيها أمنا إسلاميا كسابق عهده، ولا يستعلن فيها بشعائر الإسلام، وأن لا تكون هذه البقعة موصولة بأي دار إسلام من جهة ما من الجهات، لا في غربها ولا في شرقها ولا شمالها ولا جنوبها، يعني في فواصل إقليمية بينها وبين بقاع الإسلام. فمثلا فلسطين عند الحنفية وعند كل المسلمين دار الإسلام، لأنها متصلة من كل الأطراف بدار الإسلام. لكن ممكن للأندلس أن يقول الحنفية أنها تحولت إلى دار الكفر، لكن الجمهور أنها حتى الأندلس هي دار إسلام. لكن طبعا جهد الاستطاعة، نقدم ما نستطيع ونقدم ما كانت قدرتنا يعني أطول منالا له، ثم نؤخر الآخر إلى أن يأتي الفرج الرباني والإلهي. إذن أقول إن هذه البقعة المقدسة عندما استلبت لم تستلب من فلسطينيين فقط، استلبت من العالم الإسلامي كله. ونظرا إلى أن هذه البقعة تسمى دار إسلام، إذن يجب على المسلمين كلهم أن ينهضوا نهضة رجل واحد. ماذا يقول هؤلاء العلمانيون الذين يدافعون عن إسرائيل ووجهة نظرها؟ يقولون طيب إسرائيل ترفع اللواء العلمانية، والزعماء الإسرائيليون الذين طبخوا هذه المؤامرة وأوصلوا وأوجدوا إسرائيل كدولة فوق هذه الأرض كلهم علمانيون، حايم وايزمان علماني، نعم هيرتز علماني، كل هؤلاء علمانيون. مثل ما هذنك باسم العلمانية وصلوا، ما في داعي نحن نرفع لواء الإسلام لاسترجاع فلسطين. كيف نرد على هذا اللغو السخيف الساقط؟ كيف؟ حايم وايزمان صحيح لم يكن يقيم لليهودية وزنا، لكنه كان يستغل اليهودية إلى آخر قطرة، ولولا استغلاله لليهودية كمشاعر وكدين وكتلمود وكتوراة وكعهد قديم، وأن هذه البقعة إبراهيم قال أنها لنا وما إلى ذلك، لما نجحت الصهيونية في أن تصل إلى هذا الأمر. فيا عجبا، أولئك على الرغم من أنهم علمانيون وينكرون أحقية دينهم، ومع ذلك جعلوا من الدين سلاحهم الأول للوصول إلى غاياتهم التي وصلوا إليها. ونحن نعلم أن ديننا حق، ونعلم أنه هو الذي ينصرنا، وأنه هو الذي يجمع شملنا، ومع ذلك نقول نبعده عن طريقنا. لو طيب أقل المراتب استعملوا مثل ما عم نستعمل عدوك الدين. لماذا تستغل الصهيونية شبكة المشاعر الدينية اليهودية من أقصى العالم إلى أقصاها، وتستدر كرم اليهود وعطفهم؟ يعني كل عام جمع مزيد ومزيد من الأموال باسم اليهودية، وتأتي أنت يا أيها المسلم الذي لو عدت إلى تاريخك الإسلامي لما وجدت شيئا يقتضي أن ترفع رأسك بسببه إلا الإسلام، تريد أن تحطم الإسلام في طريقك إلى فلسطين؟ تريد أن تحطم مشاعر الشبكة الإسلامية في طريق الأمة الإسلامية إلى فلسطين؟ من الذي يمكن أن يثق بهذا الكلام؟ من الذي يمكن أن يتصور هذا الكلام؟ لكن مع الأسف هذا الكلام يروج له، ويروج له أين؟ في أقنية جاسمة في بلادنا العربية ولكنها ذات هوية يهودية. وأنتم تعلمون ما هي القناة التي أعنيها، قناة الجزيرة، نعم هي التي بثت هذا الكلام، نعم وروجت لهذا الأمر. إذن هذه المشكلة الأخرى، هل ننتصر لحقنا هذا كفلسطينيين؟ فإذا خرجنا من دائرة الاقليم الفلسطيني والجماعه الفلسطينيه ننظر اليهم وندعو الله لهم، ام ان المشكله مشكله اسلام، مشكله عالم اسلامي؟ الجواب هو هذا الذي قلته لكم. ولا يقول ان قائل ان اليهوديين ان اليهود الان في اسرائيل وغيرها يرفعون اللواء العلمانيه، لا، هم سياسيا علمانيون ولكنهم يسخرون اليهوديه كدين الى اخر قطره، والتاريخ كله يشهد بهذا الامر. بقي ايها الاخوه ان اختم هذا الدرس بهذه النصيحه التي توجه بها عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص وامره ان يلقنها لجيشه كله يوم وجهه الى القادسيه، ليبقى صدى هذا الكلام في اذهاننا ولنعلم اين نقف نحن من واجباتنا الجهادية النفسية، ولا اقول واجباتنا الجهادية التكتيكية الشكلية الظاهرة، هذا لا قيمة له. نعم، عندما وجه سيدنا عمر سعد بن ابي وقاص قائدا لجيش القادسية وجهه الى العراق، خرج الى ظاهر المدينة المنورة يودع الجيش، ثم امسك بزمام فرس سعد بن ابي وقاص وقال له الكلام التالي. نسمع هذا الكلام بقلوبنا لا باذاننا المجردة. يا سعد ابن ام سعد، لا يغرنك من الله ان يقال عنك خال رسول الله وصاحب رسول الله، فان الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن، وليس بين الله وبين احد نسب الا بطاعته، فالناس في دين الله سواء وهم عباده يتفاضلون عنده بالعاقبة ويدركون ما عنده بالطاعة، فانظر الامر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه، آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال. هذا هو زاد الجيش كان عندما يتجه إلى قتال، هو في بيته كمان الزاد هو التقوى، ولكن عندما يتجه إلى القتال يتضاعف. نتمم هذه الوصية، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. حسنا، نتمم او نعود الى هذه الوصية فنقرأها في اول الدرس القادم ان شاء الله تعالى حتى نجيب لأذان المؤذن، والحمد لله رب العالمين.